يسأل يقول: ولا تزال تنادي على قبر الجاهلية يعتقدون أن عظام الميت أو روحه تنقلب طائر وتنعب على قبره تقول: خذوا بثأره فإنه مقتول ظلما. هذا معناه، هذا في الجاهلية، لكن لا حقيقة له، لا حقيقة له. يعني إذا صوت الطائر أو صوتت البومة ليس معناها أنها يعني تنعى صاحب البيت أو تنعى صاحب القبر وتطلب أن يؤخذ بثأره. فإذا استجابوا لصوت البومة وقتلوا الناس وسفكوا دماءهم استجابوا للشيطان والعياذ بالله، استجابوا للوهم. ومنه ما يتوهمه الإنسان فيغضب له وهو لا شيء. قد يتوهم الإنسان بكلام ويظن أنه يهين كرامته وهو ليس كما ظن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من صاحب السؤال هذا؟ أنا ما أعرف سؤاله. يقول: ما حكم الخوف من الشخص العوان؟ مش معنى هم ربنا هذا؟ ها؟ العيان، العيان في لهجة عوام مصر المريض. لا، وهو يريد يعني صاحب العين. أين صاحب العين؟ إيه، لا تخف منه، لا تخف منه، بل استدفع شره بالله عز وجل. إذا شاء الله أبطل العين، العين حقوى، إذا شاء الله أبطلها. تورد القبر الرجل القبر والجمل القدر، لكن يدفعها الشخص بالاعتماد على الله عز وجل وبذكر الله سبحانه وتعالى وبالتعوذ بالله من شره. قل: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول: ما هو إيش الفحول؟ يمكن الغول قصده، وهي من جنس، من أي جنس؟ هذه الغول هي سحرة الجن، تتشكل في الظلمة، تتشكل في الصحراء. أي نعم، فليؤذن، لا ينساق لها الشخص، بل يذكر الله عز وجل، يؤذن ويذكر الله فتبطل. ما قرأت آية الكرسي بإخلاص عند أي حال شيطاني إلا وبطل. مثل يحصل يعني أشياء تكون من الشياطين ومن الجن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يذهب إلى العراف قبل موعد الزواج ليقدم له من المال ما يرضيه خوفا أن يعقده في ليلة زفافه؟ في الشر وقع. هذا مثل الفأرة التي تكون في السقف ويأتي تحتها القط فتخاف منه فتقع عليه. نعم، هذا تماما، هذا في الشر وقع. ينبغي أن يعتمد على الله ويكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، والله سبحانه وتعالى لا يخيبه. حكم الصلاة خلف العراف؟ لا يجوز، العراف مشرك. العراف الذي يدعي علم الغيب أو يتكهن أو يسحر، أي نعم، هذا في حقيقته لا تصح صلاته لأنه لم يسلم، ومن شرط صحة الصلاة الإسلام. وإذا كان يخفي، إذا كنت يقول يخفي حقيقة عمله من السحر عن أعين الناس، طيب وش دراك أن تجل؟ أي ملح، يعني لازم نتكلم بعلم. أما إذا كان ساحرا ويعترف بهذا أو سحره ظاهر يشهد به ذو العقول وذو الحجة، فلا يصلى خلفه بل يزال عن الإمامة. هل عن سماع جرس الجوال؟ والله يا أخي سبحان الله العظيم، هذا بلوى. يعني في المسجد النبوي تسمع أغاني بعض المرات، تسمع أشياء. أي نعم، وهذا من كيد الشيطان، يريد أن يحول المسجد إلى كنيسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. والإنسان ينبغي أن يستعمل مثل هذه المخترعات يستعملها فيما يفيد ويمنع ما لا يفيد بيده هذا. تقول الله يستر، لا هذه معصية، تقول تكره هذه المعصية وتعبر بأي عبارة تدل على كراهيتك لها. نعم. أو تسمع جرس الجوال تقول الله يستر، أي نعم. لا، هنا تعتمد على الله عز وجل، تعتمد على الله عز وجل، تقول اللهم لا طارق يطرق إلا بخير، مثل يطرق عليك الباب تقول الله يستر، اللهم لا طارق يطرق إلا بخير، اعتمدت على الله فلا يضرك إن شاء الله. هو ما يظن أن هذا الطارق جرس أو غيره، هو إذا ظن أنه هو بنفسه يجلب الشر أو يدفع الضر هذا هو الطيرة، لكن يقول اللهم لا طارق يطرق إلا بخير سواء بليل أو بنهار، هو يدعو الله عز وجل أن يجعل هذا الطارق يطرق بخبر سار، بخير، ببشارة. أي نعم. لا هذا ما هو الطيرة، هو أن تعتقد في غير الله نفعا أو دفع ضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول البومة إذا وقعت إلى بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي، ما معنى نعت إلي نفسي؟ يعني أنها أخبرت بموتي، ما عنده خبر. نعم الله المستعان. لكن ذهب لشراء سيارة بالقسط من معرض سيارات، ولكن تبين لي أن المعرض يتعامل مع بنك، وإن البنك هو الذي يشتري السيارة ويبيعها لي بالقسط، ويتم التوقيع في البنك على أقساط السيارة. صاحب المعرض ما يبيع ويشتري بيعا حقيقيا، لا يبيع ولا يشتري، لا يبيع بيعا حقيقيا، يبيع بيع صوري، قصده أن يبيع الدراهم بالدراهم فقط، فهذا لا يجوز. عليكم السلام ورحمة الله. هل الجلوس في مجلس العلم حتى الشروق يكون من الذكر؟ نعم، يكون من رياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، ومنها طلب العلم النافع، فهذا أيضا ذكر لله تعالى، خاصة إذا كان في بيت من بيوت الله. نعم، إذا جلس في صلى في المسجد النبوي وجلس في حلقة فهو في ذكر لله تعالى، إذا أشرقت الشمس يصلي، وإن شاء الله يكتب الله له الأجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أريد معرفة أحوال الميت عند زيارة ابنه له في المقبرة، هل يشعر به؟ هل يأنس؟ ورد في هذا آثار، نعم، أنه يعرف من يزوره ويسلم عليه، ودعاء إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. فنعم ورد شيء من هذا، وما في شك إذا كان الابن صالحا والميت مات على الإسلام أنه ينفعه إحسان الحي إليه، إحسان الحي لله عز وجل عنه. يقول أتيت من بلدي وأديت العمرة الحمد لله، ولا نريد أن أعود إلى مكة، هل يجب علي أن أحرم وأدي عمرة ثانية؟ تقول هل يجب علي؟ يجب، ما يجب عليك، لكن إذا أردت أن تحرم مرة ثانية من الميقات أبيار علي فلك ذلك. أي نعم، لكن إذا أردت أن تعود إلى مكة دون أن تحرم فلك ذلك، لأنك حرمت أديت عمرة. أي نعم، أديت عمرة خاصة وأنت في سفرك هذا من بلدك إلى هذه البلاد المقدسة، قد بلغت المراد وأديت العمرة، و يعني تقصد تكرار العمرة في سفرة واحدة، هذا مما لم يشرع، خاصة الخروج من مكة إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة، هذا ليس مشروعا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. امرأة جاءت للعمرة، اعتمرت وجاءت للمدينة للزيارة، نعم، بعد 14 يوم استمرت الدورة معها 14 يوم، انتهت الدورة، ايه قاتم في أثناء العمرة بالمدينة، ايه خلاص. لا ها لا، هذا يعتبر، أقول يعتبر عادة، يعتبر حيض. المدة ما دام أن الدم دم الحيض، هن أعرف بدم الحيض منا إذا كانت رائحته ولونه، أي نعم، هو لون الحيض تعرفه من عادتها فهو حيض، إذا كان غير ذلك فلعله يعني نتيجة السفر أو تغير الجو، أي نعم، وهذا ليس إيه ليس الحيض. نعم يا شيخ، نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هي تزور المسجد، تصلي بالمسجد، أما زيارة القبور فلا، أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور. القراءة عندك بكرة إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أول من يقرأ أنت إن شاء الله، ما هو غابون عاد الاثنين، لا، أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نبدأ منها أنواع الزيارة. نعم، نبدأ من أنواع الزيارة على نوعين. يقول حضرتك تحدثت أنه لا يجوز أداء أكثر من عمرة في السفرة الواحدة، المسؤولين بالمملكة محددين التنعيم ميقات الإحرام. لا يا أخي، التنعيم هو أدنى الحل، يعني من أراد أن يحرم من أهل مكة يخرج للحل، فما هو بالتنعيم هو الحل فقط، الجعرانة حل، عرفة حل، من جهات مكة كلها حل. إذا كان في مكة وأراد العمرة لم يعتمر أساسا فيخرج إلى الحل علشان ما يطول المسافة، يخرج إلى التنعيم لأنه أدنى الحل، فيجمع في إحرامه بين الحل والحرم. فأرجو أنه توضح لك يا أخي. طيب عم الشيخ، لو أنا مكة عملت عمرة ورحت جدة ورجعت تاني، إذا رجعت من جدة مرة أخرى وتريد أن تعتمر فلا بأس، لكن لا تقصد هذا، لا تقصد أنك تروح الجدة عشان ترجع بعمرة، تذهب إلى جدة تقصد جدة لغرض ما ثم أردت أن ترجع فلا بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأريد أن أذكركم بكفالة اليتيم في جمعية البر، فقط 20 ريال في الشهر، فسارعوا للخير. جزاك الله خير، جزاك الله خيرا وأحسن إليك، ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. إذا دخلت الحرم المكي لقضاء فريضة العمرة وكان ذلك وقت صلاة فريضة، هل أؤدي الفريضة أو لا؟ نعم، أدي الفريضة، يعني صلي مع الجماعة ثم إذا انتهت الجماعة أدي العمرة. وهل إذا وجبت الفريضة أثناء تأدية المناسك هل نعم تصلي مع الإمام ثم تكمل ما أنت فيه؟ هل من البدع قول صدق الله العظيم؟ صدق الله العظيم على سبيل الإخبار حق، على سبيل الإخبار صدق الله وصدق رسوله، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، لكن تتبع التلاوة على أساس أنها من القرآن أو على أساس أنها يعني ينبغي أن تشرع بعد نهاية كل تلاوة، فنحتاج إلى دليل، فنحتاج إلى دليل. أما من حيث مدلولة وكونها خبر فهو حق، فهو حق لا مرية فيه، صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز التعطر بما فيه كحول؟ يعني بالكولونيا وبالحاجات التي فيها كحول، هذا يتوقف على القول بتحريم المادة الفعالة في الخمر وهي الكحول أو الغول. يعني هل الخمر نجسة، هي محرمة لا شك، محرم شربها، لكن هل هي نجسة؟ هذا فيه نزاع أو فيه خلاف بين أهل العلم. ومن أدلتهم أنها لو كانت نجسة لما سفكت في سكك المدينة، وبعضهم يمشي بلا حذاء، فما أمروا بغسل أرجلهم. والآن يعني طور هذه المادة، طورت إلى حد أنها تجعل يسمونها مطهر، ومن أجل زرق الإبر أو غيرها، فأرجو أن لا يكون بها بأس. أي نعم. بعد تأدية فريضة العمرة، هل عند دخول الحرم المكي هل يكون تحية الحرم الطواف سبعة أشواط؟ نعم يكون، كل ما دخلت الحرم المكي وأمكنك أن تطوف من غير مزاحمة ومن غير مشقة فتحية المسجد الحرام الطواف. ما حكم الصلاة على جنازة المنافق نفاق عملي؟ إيه يعني مدام ما هو منافق نفاق اعتقادي فهل هو مسلم؟ مسلم، لكن نفاقه نفاق عملي، فإذا كان مسلما فيصلى على المسلم، يصلى على المسلم. النفاق الاعتقادي هو الذي يضمر الكفر تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يظهر الإسلام، وهذا لا علم لنا به إلا بالإقرار. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم كثير من المنافقين، أي نعم، إلا بالوحي. هل صلاة الجمعة تضاعف بالمسجد الحرام؟ نعم، صلاة الجمعة وكل صلاة تضاعف. هل السؤال ثلاثة، هل لعبدي من تطوع، هل الصلاة المضاعفة بالمسجد النبوي تكمل نقص الفريضة يوم القيامة؟